وقت الاذكار الصباح والمساء. اخر وقت اذكار الصباح الافضل قبل طلوع الشمس والى الظهر، وبالنسبة للمساء الافضل قبل غروب الشمس والى الليل.